يا أصحاب الندهات أخذوا بالكوا يا بشات مين مزح العدنان راجل فلاح وأمين هو كان اسمه يا بابا أمين يملك عشر فدادين يملك عشر فدادين يملك عشر فدادين عنده زوجة موافقة عنده زوجة موافقة عالخير ومشجعة انخش بضيف وياه يا مرحب بضيف الله لو خش بضيف وياه يا مرحب بضيف الله دايما زراد علي سيده زراد علي دايما في ايده الجنيه برضو بيعطف عناس برضو بيعطف يا ناس على كل جهباش يعطف عالغلباش طلبت قضيه الزوجة اسمها نادية دايما طلبت قضيه زوجته اسمها نادية على الزمان وياه على الزمان وياه في العيش مهني اسميها نادية زوجت اسميها نادية النادية وهي نادية برض يا روح هادية على الخير عيشة على راحته واخدة على الخير عيشة على راحته واخدة يجي داخل ديام قبلة تمسح له مربوره اصطرها معلم اصطرها على راحته واخده يجي جاي من الغيط عالباب تبقى مقبله عالباب تبقى مقبله يخش بعشرة وياه يا مرحب بضيوف اللي اسمه امين قال لها نادية قالت له نعم احنا متجوزين بقالنا سنتين وما خلفناش ولا حاجه ما يهمش مش عاوز عيال ان كان لينا حاجه عند الله يجيبها مناش اللي في علمه يتم ما تيجي بمنظور النبي ما تيجي بمنظور النبي قالت له بس حسيب بيتنا حنسيب بيتنا قال لها انا ليا صاحب امين هنسيبه في البيت والفدادين والوقت الحج ما عادش بيغير يقعد 20 يوم، 18 يوم، 22 يوم. الدنيا حتى زيارة جنب مريض وحنيجي، محدش يضمن حياته. ما تيجي منظور النبي الأول واللي في علمه يتمه. من جهة الأولاد ربنا قال كده: يهب لمن يشاء ناس ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عكيم. صدق الله العظيم. سيبك من قولة الأولاد والحاجة دي، اللي في علم ربنا يتمه. بس هنروح ونسيب بيتنا، قالت لا في حاجة هتحصل من النبي، يبقى بيتنا ايه بقى؟ هناخد بيتنا معانا، الحجة هتنفعنا. من حج ولم يفسق ولم يرفص خرج من ذنوبه كأيام ولدته أمه. قالت له ماله يا أمين، قالت له ماله يا أمين، قالت له ماله يا أمين، قالت له ماله يا أمين، هاهو كانوا من المواضيع. أصحبه يقعد في البيت، أصحبه يقعد في البيت، ويكل له صاحب حميم، ويكل له صاحب حميم، هبيأمنه على الفدادين، هو العرض يا محترمين، أسلم صاحبه المفتاح، أسلم صاحبه المفتاح، والأغلى الناس أهراح. الصلاة عزيز ساتر هو ونادي، ساتر هو ونادي، الأمير الهادي وخزقته وياه، وقد حبيبته معاه تزور رسول الله. يا ريتني أنا كنت معاه وصلوا مكة الحجازية، أصلوا على ختام الأنبياء، وصلوا مكة الحجازية بلد ختام الأنبياء، وأدوا الفرض تمام، راحوا الخير الأنام. 2000 صلاة وسلام على حبيبي رسول الله. بلد ختام الأنبياء، وقضى الفرض تمام، راحوا لخير الأنام، وصلوا خير الأنام، 2000 صلاة وسلام على خير الأنام. ختم لمبي اشربه من زمزم مي احزار وختم لمبي اشربه من زمزم مي اشربه من زمزم مي اشربه من زمزم مي خوف حجر اسماعيل خوف حجر اسماعيل اصله للجليل خوف حجر اسماعيل صلوا للجليل عقبالنا يا حلوين انصرنا بينا الزين بعد ما روحوا للنبي بعد ما صاروا النبي كده اللهم وعدنا يا اولاد امين وزبت يا نن عينيا عادوا بسلامة الله صاحبه ده اسمه ايه كان اسمه يا ناس مناع اللي سلموا المتاع والله يعلم والله يعلم بالخداع يا ما انا بقول لك فدان يجيب اصله فدان ياكل ايه فدان ياكل تقويه واحد تصاحبه يكرمك واحد تصاحبه يخربها ويمشي ربنا جبر خاطره ان كان طلب ولا ما طلبش الله اعلم ربنا جبر خاطره عطاله حتة ولد ام سماه هاشم سماه ايه هاشم يبقى من العيلة الهاشمية من عيلة هاشم مدد يا ام هاشم مدد يا ام هاشم من فرحته سمى ابنه هاشم هاشم بقى والده بيه فرحان جي على شوقة يا اخوان احنا كلاتنا محتاجين للحنان ولا لا اللهم اعطي للي عاوز وخلي للي معاه عند الملك ما اراد وحن عليه رب العباد قال لها نادية قالت له نعم قال لها في السبوح هنعمل فرح للنبي ونلم الغلبة كلهم ياكلوا لقمة عيش لله نادية قول يا شيخ عمل برضك في السبوع فرح للنبي لم الجماعة المشرمطين زي كل مشرمطين زي حالات قالوا لقمة عيش لله والمدح مدح في رسول الله وقال يا رب عدا سنويا عدتها علي اعمل فرح لرسول الله الولد نشأ في حضن والدته ووالده بقى اللي اسمه هاشم سنه سنة سنه سنة والنبي لا نصلي على النبي بقى سن هاشم سنة وعايشين وعايشين عيشة الهنا بقى هاشم سنه سنة وشهرين سنه سنة وشهرين امين ابي المولى رسول الله آمين أبي المولى يحسن لقانا معاه يحسن لقانا معاه بركة رسول الله آه نادية حتعمل ايه نادية حتعمل ايه في الغد تعمل ايه وفي البيت تعمل ايه مناع لجأت إليه علشان اليتيم يرى صاحب جوزها اللي اسمه مناع ده اللي كان بيعطف عليه وحدوه لما أمين توفى والست معاها عشر فدادين وكان يومونها السوائل ما فيش مجاميع. تيجي تعلق الساعة تعلقها مقلوبة تلف على الشمال، اسأل مجرب. تيجي تشتري الهدية توقعها، اتلبخت في متاحها واتلبخت في ابنها، لا عارفة تفلح ولا عارفة تمشي. والأنفر بقى زي ما انت واخد بالك النفر ببلاش، ده راجل صاحب جوزها وبياكل عندهم لقمة عيش، ودايما يعطف عليه لله. قالت له مناع قال لها نعم، تشتغل معايا؟ تشتغل معايا؟ قال لها اشتغل معاك يا نادية، وتاخد بالك من ابني، عدني ابنك وتربيه. ان الناس قالت لك كلمة وحشة ما تزعلش. قال لها ليه؟ قالت لي سيدنا شعيب خدم سيدنا، سيدنا موسى خدم سيدنا شعيب، سيدنا موسى خدم سيدنا شعيب 8 سنين وقال له انا اتممت 10 فمن عندك، عشان يتجوز مين؟ عشان يتجوز بنت وحيدي. خلي بالك حتى الحساسه دي، ما تزعلش، انا خدمتك وان حد يكلمك هكتب لك فدانين. تقعد في السنه كام؟ وكانوا متفقين. اتنين كانوا متفقين على بعض راضيين، اتنين كانوا متفقين على بعض وراضيين. النادية يا نين العين أو الغلب يا نين المسكين، النادية يا نين العين ويمنع المسكين، أهو عايش في الفدادين من بعد الصلاة عزيب، وكان داخل عريان عطت له ملابس أمين، عطت له ملابس. صباح الفل، صباح الفل. وكان متفقين على بعضهم راضين، وكان متفقين على بعضهم راضين. منع يا نين العين حيفلح في الفدادين، عشان يوعى اليتيم. حاسب السلوك يا باشا، خلي بالك منه النبي، ولا الصوره معاك. خليك معاه يا باشا، الصوره معاك ربنا، استرها. خلي بالك يا سلسولة يا إبراهيم، الله يستر معاك يا اسطى. صباح الفل. لحد ما النعمة دخل مع نادية، لبست هدوم أمين، هتوديهم لمين؟ ما الراجل توفى وابنه صغير، عطت له ملابسه كلها لبسها. قالت تسمع أم أقول لك، المال ده مالك يا مناع، والبيت هتسكن فيه، والملك ملكك عشان اليتيم يا حبيبي هتربيه. سيئة عليك النبي اللي انت شوقك فيه، حافظ على حافظ على هاشم، اوعك تأهمل فيه. قال لا في عيني، في عيني يا نادية، ده يتيم وربنا قال فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. طب هتاخد كم في الشهر ولا في السنة؟ قال لها ما بين الجيدين حساب. قل له شيخ، فتحت له الباب، اللي اسمه مناع ده كان فيه الأملة 2 جرام. على ما حد ما خش البيت مسح، ياكل فطير في الصينية وياكل قشطة ونهارك قشطة بقى وايه. والبت ما هياش كانت وحشة لانها كانت لسه شابة، ولما زارت النبي حلوت والعزبة وكمان بتحلو اكتر واكتر زي ما انت واخد بالك كده، ويعني يعني يعني يعني يعني كده لحد ما عمل فلاح وقلب الست ارتاح. بدأ الكلام يا هو يا شيخ سعيد صباح النور. كل على رجليه يجي سارح يا حلوين، ياخد الولد المسكين، يجي ياكل ياخده معاه، يجي ياكل ياخده معاه، يجي يقول شايله معاه، يجي سارح ياخده معاه على القهوه وياه، على الدكر وياه، على الدكر وياه، وعلى القهوة وياه، نشأ يقول يا بابا، نشأ يقول يا بابا، اوعى يلاقيه معاه، أصبح يقول يا بابا. الست لما ارتاحت حلوت أكتر، الناس اتكلمت بقى يا عم، الناس ايه؟ مدد مدد الظهر بان المعلم زار المحطة. يا عم سيبك يا عم سيبك، ملهمش امان. الست تيجي سرحة تودولي لقمة تسمع الكلام، عليها نور يا ولد. يا عم سيبك بقى يا عم، ده عد بات في البيت الله يعلم بالداخل. يا سلام يا سلام، اللقمة حلوة ومن حال بياكلوها، والست حرة لكن الخلق سبوها. صاهر الليل ما فاتتش عليك، هي لها وجه زي القمر والاسم فتحية، بشيل بعيني لقيت بلبل بياكل عيش وطعمية. الست حلوة ولقمة حلال بياكلوها، البنت حرة يا يا بابا بابا يا بابا يا بابا، ولقمة حلال بياكلوها،

وده الصغير يروح يجيب لابنه منطلون صوف وجيب لهاشم منطلون سموك. صاحب الملك الست حست بيه لحد الواد ما امتحن في القبول وخش الاعداديه. الواد اصبح كبير. قال لها ناديه، قالت نعم، مش عايزين انك بات معانا. ايه ايه بتقول ايه؟ قال لها ابن الكبر بقى يبات في المنظره ولا حاجه. قالت كده يا عيني على ناس تكرمهم يزيدوا عليك تشيلهم من الهم يسقوك سم ويقضوا عليك. صالح انت بتقول ايه؟ بتقول ايه تاني؟ حاضر حاضر اهو. سلطنة استاذ ايه ليه يا اللي انت عاصيته بإليه؟ انت عارف قبل ما انا توب ايه؟ طب اليه يا اللي انت عاصي توب اليه؟ انت عارف قبل ما انا توب ايه؟ صلي وتوكل عليه، صلي وتوكل عليه. فرها في نفسه لحد الواد ما خد الإعدادية، لاحظ بأن الست نادية مسلمه كل حاجة، الفلوس في إيده، فلوس القطن، فلوس الرز، فلوس الإيجار، فلوس البرسين، فلوس الدنيا، كل شيء في يده، بيصرف براحته عشان يربي اليتيم بدل ما يبيعش الأرض خلاص. عندي كواحد في إيده 200 جنيه في الاجازه الصيفيه، والواد خلص الاعداديه وهيخش الثانويه، خد في ايده 200 جنيه لواحد مجرم المولى غضبان عليه والعياذ بالله، يقتل الراجل بجنيه مش بمئة جنيه، بجنيه. اللهم اكفنا شر بني ادم. قاعد في حته عشه بعيد بيت النتاش ونعيله ما بيستناش، يا هلب وعايش بلبوس مش لاقي لقمه ياكلها. اما اللي اسمه مناح حط في ايده 200 جنيه وقال له اللي اسمه هاشم عاوزك تقضي عليه. قال له بس انا معرفوش، سر بينه وبينك؟ قال له نعم. قال له بكره تبعتهم العصريه، يحيى وهشام الاثنين تبعتهم ليا. لبس اللي اسمه يحيى بلوفر ابيض، ولبس هاشم بلوفر اسمر، اللي هيموت لبسه ايه؟ اسمر. وابنك لبسه ابيض. دي سر بين مين؟ بين مناع والمجرم يا حاضرين. واللي يعلم سر العالم مين؟ سبحان واحد متين. بات الليله دي في امانه الله، والصبحيه نادى على هاشم يا خلق الله، تعال يا هاشم. نعم يا بابا. تعال يا ابني، بس بص تكون قدام ننتو. قال له احنا هنعلق الساقية بكرة، وروح شوف الساقية جي عندها مية ولا ايه، وخد اخوك معاه، الدنيا فيها هوا شوية، البس البلوفر الاسمر عشان تقيل. البس البلوفر الاسمر عشان تقيل، واللي اسمه يحيى يلبس البلوفر الخفيف. مش هما الاثنين، ده لبس ابيض وده لبس اسمر. وشوف هيحصل ايه، شوف هيحصل ايه. شطحة يا حصانين سيد راقي بالي عمر الناس بيدي آه عمر الناس بيدي آه عمر الناس بيدي آه شكر حياة بالإيه عمر الناس بيدي هأرزقهم ملك دي هالود حيعمل ايه هالود رح يعمل ايه بالوفر اسمر عليه ويحيى الابيض عليه لكن الرقيب عليه اللي ارزقهم بايديه اللي اعمرهم بيديه هدا شوف رح يعمل ايه هدا شوف رح يعمل ايه حول هذا نصلي عليه هما الاتنين ماشيين مع بعض ومنسجمين يحيى يعني من العين وهاشم اليتيم وهاشم اليتيم يعني صاحب الفدادين هو ويحيى ماشيين من بعد الصلاة الزين ماشيين بقى العصرية أصلوا على ختام الأنبياء هشام رايح يموت هشام رايح يموت لكن ملك الملكوت مش قادر له بالموت سيدي قدير في السكة حصل تغيير ملك الملوك قدير في السكة يحصل تغيير في السكة يحصل تغيير في السكة يحصل تغيير ملك الملوك قدير في السكة حيحصل تغيير العيال الاتنين الحلوين واحد كريم متين ده حنين على المسا ماشيين هما الاتنين كده العصرية لاد اللي اسمه لاد اللي اسمه هاشي يعني ابيض يعني فاتح شوية البلوفر الاسمر بياكل في وشه اكل اما اخوه يحيى غير منه قال له واد يا هاشي قال له نعم اخوي قال له صلاة النبي عليك البلوفر الاسمر بياكل في وشك اكل قال له عاوز يا اخويا اتفضل يابا وده لبس كده وده لبس كده وماشيين حلوين ساعة ما طلع على الساقية الموعودة اللي هو قال له روح شوف الساقية عندها مية ولا ايه ماشيين كده على الساقية بيلفوا الا والمجرم متلتم رابط عينيه ووشه وقام ماسك الواد اللي اسمه يحيى ابو لوفر اسمر وهوب راح نازل به في الميه واتك عليه شويه لحد ما خلص عليه اللي اسمه هاشم شد عليه رجع البيت يجري رجع البيت يجري هي رجع البيت يجري صلوا على طه البدري هي رجع البيت يجري صلوا على طه البدري ودموع العلب تجري ودموع العلب تجري ودموع العلب تجري ودموع العلب تجري ودموع العلب تجري ودموع العلب تجري Oh,

وسافر. الله، وسافر يعني؟ قلت له اه حتى كده. قال لي يا والدك يا سعاد سعاني في بيته مع ارضه، وبعد الجمل يا سعاد اخ والدك انا في عرضه. اقول لك انت عليك عسل مالك الملك روح يا عبد يا عبد إيه سعاد سعاني في بيته مع أرض. باباك يا سعاد يا سعاد سعاني في بيته مع أرض، وانا نايم على الطريق بالليل وقعتي انا في عرض. وبعد الجميل ده يا سعاد افضح والدك انا في عرضه. اللي بيفضح عرض الخلايق يفضح ربنا عرضه. ابوك يا سعاد يا سعاد يا سعاد. حاضر يا رب. ابوك يا سعاد يا سعاد يا سعاد. ابوك يا سعاد سعاني في بيته مع ارض. سعاني سعاني سعاد سعاني سعاني في بيته مع ارض، وانا نايم على الطريق بردان وقعتي انا في عرض. وبعد الجميل ده كله يا سعاد اخو والدك انا في عرضه. اللي يفضح عرض الخلايق يفضح ربنا عرض. قالت لي يعني ايه؟ قال لها المصطفى قال من عف نفسه عن شيء في الحرام ناله في الحلال. يا حبيبتي كتر خير ابوك جميله على راسي. انا كان زمان تبع شركة الصياعة الوقت، انما ربنا انقذني بوالدي. كمان والدي كان بيحب الله، والدي كان بيحب الله، وقال لي ارفع عليه قضيه. قلت له لا، سلمته لله اللي يقدر عليه. ابويا ما اتخد ايه ولا حاجه، 10 فدادين وبيت حلو ومات وسابه. وكل ماشي اللي خليته القرعة تاخده مشاع. توكل على الله. ساعة ما قال الكلمة وهوب جابه خش الباب. هي هاش انبيسه من انيه. هاش هاش ونعمل اخلاق ونعمل ايمان. بس من انيه البنت مش خسارة فيه. حدي حياتي عليه. بالعجل جاب المأذون حسب نظام الكون. كتب كتاب هاشب. ما تقومش لسه الحسته اللي ده. بجيب الواد هنا اللي هو ابن الكلب اللي كاوي. انا معاك الصبح. بس معاك الصبح يا اخويا. لحد انت قول فزوره خلصت لسه يا اخ. محدش عارف. ها؟ توكل على الله وكتب كتابها على سنة رسول الله، وبعد 10-15 يوم طلت اوض يوم. ام قال له بابا انا كنا كل سنة وبيه وموجودنا من فرح للنبي، انت مش متعود على حاجة زي دي؟ قال له يا ابن حد بيكره فرح النبي؟ ام اتفق مع ايه؟ مع واحد من اخواننا، مع والدي، وعمل فرح لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فما كانش يعمل بوفيه يأكل عليه، ما كانش يعمل بوفيه يأكل عليه، كان يعمل سندوتشات ويعطي فيه النصيب من نقدية ومن نفحة اللي ربنا عمله. فالعالم طبعا واقفين مع بعض المساكين اللي زعلتنا، ويأتي النفحة كده. سعادة البيه قال له هاشم، قال له نعم الشغل اتصرف، انت بقى انت اللي عارف الشغلة دي. هاشم واقف يفرق النفحة على الناس المساكين، الا بص لقى واحد داخل عليه والعياذ بالله عنده شلل لص في الشقة الشمال، وحنكه اتعوج 15 سنتي يعني بيمشي بالعوم. فلما دخل عليه عم برض قام في وشه كده، قام عرف انه مين، انه مناح، انه اللي زرع خير يا بابي يده جناه، واللي زرع شر برضه بيده جناه، واللي بيزرع تفاح يا عقلي برضه بيده جناه، واللي بياخدوا الغرور وتكبر على المخاليق بدل ما يتحوج لوشه بيتحوج لقفاه. اللي تعالى تعال خش خد. قال له اخد ايه؟ قال له اعطاني سندوتش وخمسة جنيه. قال له مش شاكر يا بابا اشفى، ما معيش فكه ربنا يطول عمرك ومش عارف. قال له يطول ولا يقصر، انت مش عارفني؟ قال له لا. قال له مش عارفني؟ قال له لا. قال له ازاي؟ قال له اني انا اللي موت ابنك يابا. قال له يا ابني انت هاشم؟ قال له اه. تعال اقول لك يا ابني. قام وطى على الارض وراح يبوس رجله، وراح يبوس رجله اللي اسمه مناع، اللي كان عشان يموته ربنا سبحانه وتعالى اعتراه بالمرض لما باع الملكة. الست باعت الملكة عليه لأنها ما تعرفش نواياها ايه، على حد ما جاله هذا الألم. قال لها يا أم هاشم مرض يا أم هاشم؟ قالت نعم. قال لها الحكاية صفتها كذا وكذا وأنا الجاني، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي ايه، هو اللي بالشر جزاني. الشر نيته شر، ربنا جاب لي الشر ده عشان أنا كنت عاوزاه. قلت بعد ايه؟ بعد ابني ما اتحرمت منه ما عرفش راح فين. عطله خمسة جنيه. قال له ماما فين؟ قال له ماما في البيت حال العدم حلها. خد العربية وصار طبعا عارف الدار، جاب والدته يا حضار، عاش في نعيم الله. واتلمت الاحباب، اتلمت الاحباب، هوا الكل غنى وقال طالع من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، طلع البدر علينا بثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله. Are you high?